قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإليه المصير إلى قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومع كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه هذا نهي من الله تعالى وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم ومن يفعل ذلك أي التولي فليس من الله في شيء أي فهو بريء من الله والله بريء منه فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحالة الرخصة في المسالمة والمهانة إلا في هذه الحال فلكم الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة ويحذركم الله نفسه أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجازي من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوزير. نعم كما ذكر الشيخ رحمه الله في الآية نهي عن تولي الكفار والكافرين والمنافقين لأن اتخاذهم أولياء انحراف خطير وباب من أبواب الشر قد يجر صاحبه في نهاية المطاف إلى أن يحابيهم حتى في دين الله وهذا في غاية الخطورة لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ثم قال في وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فهذا نهي صريح عن تولي الكفار واتخاذهم أولياء من دون الله لأن من اتخذهم قد بين الله تبارك أولياء من دون الله فقد بين الله عز وجل أنه بريء من الله والله عز وجل بريء منه لأن المبارأة من الكفار هي من شروط لا إله إلا الله كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم من شروط الإسلام الوراء الولاء والبراء الولاء لكل ما يتعلق بعبادة الله والبراءة من الشرك ومعاداة أهله كما قال تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقد نهى الله عن تولي الكفار أيا كانوا من ذلك أنه نهى بخصوص تولي اليهود والنصارى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيه منهم وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننا وإذ قال إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن من شروط لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله. فمن يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله وهو يوالي الكفار ويحبهم في قلبه وينصرهم على المؤمنين فلا شك في مروقه من الدين. ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من يفعل هذا الأمر أي من يتولى من الكفار والمنافقين فقد برئ الله منه، ويكفي ذلك خسرانا أن يتبرأ الله منه، يكفيه خسرانا هذا برئ الله منه. والمقصود بالموالاة المحبة والمودة والنصرة، ليس المقصود التعامل والبيع والشراء وما إلى ذلك أو التألف حتى يسلموا، هذا لا يدخل في الموالاة، لكن الموالاة المقصود بها المحبة القلبية التي تترتب عليها النصرة ولو كان على المؤمنين. وأما لو كان بين المسلمين وبين مجموعة من الكفار عهد وطلبوا العون من المسلمين فلهم أن يعاونوهم ضد الكفار الآخرين، لكن ضد المسلمين لا. كما هو معلوم لدى الجميع من أسباب فتح مكة أن كفار قريش كانوا يوالون بني بكر أو كانوا حلفاء لأبي بكر، وكانت خزاعة حلفاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاعتدت بنو بكر على خزاعة وناصرتهم قريش، الأمر الذي جعله الله سببا قويا بل يكاد أن يكون مباشرا لما من الله على المسلمين به من فتح مكة بعد ذلك. ففرق بين الموالاة التي هي المحبة والنصرة وبين مساعدة المعاهدين من الكفار ضد الكفار الآخرين المحاربين. انتبه لأن هذا فرق دقيق يخلط فيه كثير من الناس، وبعض الناس لا يفقه يخلط الأوراق فيسمي التعامل التجاري موالاة، ويسمي البيع والشراء مع الكفار يسميه موالاة، ويسمي ما يتعلق بمصالح المسلمين يعتبره موالاة. لا، هذا ليس بموالاة، ليس بموالاة. فالمهادنة عند الضرورة وعدم إظهار العداوة في بعض الأحيان لما يقتضيه المقام هذا أمر مطلوب، ولا يعد من ماذا من الموالاة، لأن بعض الناس يخلط. يعني اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاء يزوره فكانت زيارته سببا في إسلامه، هل هذه تسمى موالاة؟ ها؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير، هل تسمى هذه موالاة؟ ها؟ لا. انتبهوا، لأن الناس يخلطون الآن، بعض الناس يأخذهم الحماس حتى إنه لا يفرق بين الموالاة وبين ما هو مطلوب أحيانا من المهادنة الضرورية التي تدعو إليها ضرورة الأحوال، كما قال تبارك وتعالى في هذه الآية إلا أن تتقوا منهم إيش؟ تقى. ما المقصود بهذه التقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إننا نبش في وجوه أقوام ونحن لهم كارهون، لما طرق الرجل فقال بئس أخو العشيرة هو، فلما جاء دخل ألان له الحديث وهو يعلم أنه شرير، لكنه أظهر له البشاشة في الظاهر وأخبر أننا لنبش في وجوه أقوام ونحن لهم إيش؟ كارهون. وإن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، كما لو كان المسلمون قلة بين كفار ولا حول لهم ولا طول ولا عدة لهم ولا عتاد ولا منعة، في هذه الحال لا بأس أن يظهروا شيئا من المجاملة ولا تسمى موالاة، إذا علموا أن في إظهار العداوة ضررا أعظم يعود عليهم في أنفسهم أو في دينهم أو في ماذا؟ أو في أموالهم حتى. ففي هذه الحال تجوز التقاة، وليست هي تقية الرافضة قاتلهم الله، وإنما المقصود تقية الرافضة التلون في الدين، إذا جئت اليهودي تكون يهوديا، وإذا جاء السني يكون سنيا، وإذا جاء الصوفية يكون صوفية، وإذا جاء الشيعة يكون شيعيا، هذا المقصود عند الرافضة. لكن المقصود عند المسلمين بالتقاة هي عدم إظهار العداوة إذا كان إظهارها يستوجب أو ينتج عنه أمر إيش؟ أمر عكسي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا قوي المسلمون وكانت لهم الصولة والجولة وكانت لهم الكلمة، عند ذلك نقول له نخاطبهم بالآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن إذا كان المسلمون قلة أو عليهم خوف من إظهار العداوة فلا بأس أن يضمروا العداوة في ماذا؟ في قلوبهم. بل قد يضطر الأمر أحيانا إلى النطق بكلمة الكفر تحت التهديد بما يهدد النفس أو المال. قال الله تعالى: من كفر وقلب إلا من نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وصلت المسألة إلى حد الإكراه فهذا هو المقصود بالتقى، أو مجرد الخوف حتى ولو لم يحصل إكراه مباشر، فمجرد أن يكون المسلمون لا قبل لهم بالكفار كما لو كانوا قلة بينهم فلا ليس لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وليس لهم أن ينابذوا الكفار في الظاهر وإن كانوا يكرهونهم في ماذا؟ في الباطن ويلعنونهم في الباطن. لكن لا بأس أن يظهروا شيئا من السكوت مقابل الأمن على دينهم وأنفسهم وماذا؟ وأموالهم. وليس هذا من المداهنة، وليس هذا من المجاملة الممنوعة، وليس هذا من الموالاة، وإنما الموالاة كما بينا قبل قليل المقصود بها المحبة. الذين يحبون الكفار، بعض الناس الآن معجبين ببعض من يسمونهم بالأبطال، يمجدونهم من الكفار ويهتفون بحياتهم، وربما أنهم يعرفون من شخصيات الكفار أكثر مما يعرفون من شخصيات المسلمين والعياذ بالله، أليس كذلك؟ يعني يمكن لو سألت بعض الناس البعيدين عن الله، لو سألتهم عن زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، قتيبة بن مسلم، محمد بن القاسم، طارق بن زياد، خالد بن الوليد، ومن قبلهم ومن بعد ومن بعد حمزة، يمكن ما يعرف ترجمته أبدا. لكن لو سألته عن ترجمة نابليون بونابرت على طول يأتيك به، ويمكن لو سألتهم عن ترجمة مردوهم يأتيك بها مباشرة. أنا أقول مردوهم لا نقول مردونا، يعني لو سألتهم عن هؤلاء الكفار يعرفون منهم ما لا يعرفون عن الإسلام والعياذ بالله. هذه الموالاة. لكن كون المسلم يظهر شيئا من التحفظ إذا كانت الإسلام قلة والمسلمون قليلين وليس لهم حول ولا طول وليست لهم قوة تمنعهم ولا يعني منعة تقوم معهم، ففي هذه الحال لا بأس من إظهار شيء من التقى التي لا تتجاوز الأمر الظاهري. وأما في القلب في الباطن فهم إيش؟ يلعنونهم ويكفرونهم وينابذونهم ويبغضونهم أشد من بغضهم لإبليس. فهمنا؟ حتى لا نخلط بين الولاء والبراء وبين بعض الحالات التي استثنيت. ومن يفعل ذلك يعني من يوالي الكفار ويحبهم بقلبه ويعينهم ويناصرهم فليس من الله في شيء. ثم قال: إلا إيه؟ أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تخافوا على أنفسكم أو على دينكم أو على أموالكم. ولذلك فإن ما يفعله بعض الناس من الهجوم على بعض دور الكفار ثم ينتج عنه أمر عكسي على المسلمين، أنا أرى أن هذا آثم، آثم يأثم من اعتدى على يعني مرفأ من مرافئ الكفار أو على قافلة من قوافل الكفار أو على سكنة من سكناتهم، ثم وهو يعلم أن ذلك سيعود بالوبال على المسلمين المقيمين بين أولئك، أرى أنه يأثم، يأثم بهذا العمل، لأنه لا بد أن يقدر الأمور قبل أن يقدم عليها. افرض أنه اغتال واحدا من الكفار، هم يقتلون بدلا منه ماذا؟ مئة من المسلمين. من السبب؟ بعض المسلمين. لو جاء واحد مثلا في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أو روسيا أو بلجيكا أو أي بلد، قال هذا مقهى مسرح للفجار دعني أفجره، فجره. ثم اعتدى هؤلاء على المسلمين ففجروا بيوتهم. من الجاني؟ المسلم هو الجاني، جنى على إخوانه، لأن الأمور لا بد أن تقدر بقدرها، لا نتهور. وهذه الاغتيالات والمظاهرات والكلام الفارغ ليس من الدين في شيء. نحن الآن أصبحنا نسمي المظاهرات دينا، والله ليس الدين، هذه فوضى. المظاهرات ولو كان الذي يفعلها مسلمون ولو كانوا يطالبون بحق، فإن المظاهرات في حد ذاتها فوضى وليست من دين الله في شيء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والدخول في الانتخابات مع الكفار فوضى ضياع، لأنك ملزم بالنتيجة ولو استلمت الحكم. ماذا؟ دائرة من الدائرات، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا في هذا؟ ها؟ الذين يدخلون في الانتخابات مع العلمانيين ومع الكفار هل لهم حق في هذا؟ لا والله ليس لهم حق، لأنه ملزم بماذا؟ في النهاية بقبول إيش؟ بقبول النتيجة، هو موقع على قبول النتيجة. إن فاز المسلمون هو يقبل، وإن فازت خنازير بوتو هو يقبل، وإن فازت إندرا غاندي هو يقبل، أليس كذلك؟ ها؟ هو ملزم بالقبول للنتيجة أيا كان الأمر، لا بد أن يقبل رغم أنفه. لذلك أصلا مبدأ الانتخابات ليست من دين الله في شيء أبدا، ليست من الدين في شيء. وحتى الشورى لا يجوز أن تكون بالانتخابات، لا يجوز أن تكون بالانتخابات، يجب أن تكون بالتعيين، يعينهم أهل الحل والعقل وولاة الأمور. أما الانتخابات أصلا فوضى، هي مبدأ ماسوني ومبدأ يهودي، ليس من مبادئ الإسلام، لا الانتخابات ولا المظاهرات ولا الكلام الفارغ هذا. ولذلك يجب أن نتنبه وأن نفرق بين الولاء والبراء وبين مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس المتهورين يسمي مثلا كوني أبيع على الكفار، أبيع وأشتري معهم وأخذ أعطي في البيع والشراء والتعامل الدنيوي، هذا ما في شيء. يعني الرسول يأثم عندما راهن درعه عند هذا اليهودي؟ أبدا، ما حد يقول هذا إلا من لا يفقه، من لم يفهم حقيقة الدين. لذلك الولاء والبراء هذا أمر دقيق يجب أن نفهمه وأن نعيه، لأنه أمر قلبي، فإذا ترتب عليه أمر عملي مع الأمر القلبي فخاب وخسر والعياذ بالله. فمن يحب الكفار ومن يواليهم ومن يناصرهم ضد الإسلام والمسلمين ومن يقف معهم ضد الإسلام وأهله، هذا لا شك أنه قد نقض لا إله إلا الله. لكن كما قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. السكوت في موضع السكوت، ليس سكوت المداهنة. يعني ما دام عندي قدرة وعندي إمكانية، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بل 15 سنة ولم يأمره الله بالجهاد، حتى إذا ما صارت الإسلام والمسلمين شوكة وجولة قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. المسلمون مشكلتهم في هذا الزمان أنهم يتعجلون الأمور، بدلا من أن يربوا المسلمين الشباب على طاعة الله حتى يوجدوا المجتمع الصالح الذي يصلح أهلا للجهاد، لا، بدلا من ذلك يحصل تهور ويجاهدون بكل الناس معهم الصوفي والرافضي والملحد والنقشبندي والقادياني والأحمدي والبهائي والفلاني والفلاني، كل هؤلاء مع صفوف المجاهدين. كيف يكون النصر مع الخلط؟ لا يمكن، لا يمكن النصر مع خلط الأوراق، لا بد أن يكون المجاهدون أيضا مسلمون خلص، مسلمين خلصا على المنهج الصحيح الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فمن هذا فننتبه لهذا الأمر، فإنه يخلط فيه كثير من الناس، يخلط فيه كثير من الناس، إما بالتفسخ والمداهنة وموالاة الكفار ولو على حساب التنازل عن الدين، وإما بالعكس تفسير المعاملات ونحوها على أنها إيش؟ على أنها موالاة. وكلا طرفي الأمور ماذا؟ ذميم. علينا أن نأخذ الخط الوسط. الموالاة محرمة. ما هي الموالاة؟ هي النصرة والمحبة النابعة من القلب، كمن يقف مع الكفار ضد المسلمين والإسلام، هذا هو المقصود. فلا نخلط. ولذلك يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. فهذا الأمر يتطلب منا اليقظة والتنبه بعد أن ننتهي من الدرس إن شاء الله، بعد الدرس إن شاء الله. قال ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله، يخوفكم الله نفسه، فإنه شديد العقاب لمن عصى وإنه غفور رحيم لمن أطاع. فاحذروا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، وإليه المصير، إليه المرجع والموئل، وبيده الأمر كله سبحان، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. تفضل. ثم قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال الشارح رحمة الله عليه يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية. ومع أنه علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة. وحينئذ يرتبط أهل الخير بما قدموا من أنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوا محضرا، ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا. فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه، أوجب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة. في هاتين الآيتين نبه المصنف على مسائل هامة. المسألة الأولى ما خاطب الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولنا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، بيان أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل إن في قوله تعالى يعلم السر وأخفى ما هو أعظم من ذلك. لو افترض أن هناك ما هو أعظم خفاء من السر فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، بل إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما تحت الثرى، يعلم البقلة في باطن الأرض، يعلم الحبة في باطن الأرض، يعلم الذرة وما هو أقل من الذرة، لا تخفى عليه خافية. فإذا علمت أنه لا تخفى عليه خافية أوجب ذلك لك شدة الخوف منه والاستعداد ليوم المعاد والتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخبر أنه يستوي عند الله عز وجل ما تخفون وما تعلنون، ما تخفون وما تعلنون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف في الليل بالليل وسارب بالنهار. كل ذلك يستوي عند الله عز وجل، لا فرق بين ما نسر وما نعلن، لأن علمه قد أحاط بكل شيء، لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فإذا علم المسلم ذلك وعلم أنه يراقبه في حركاته وسكناته أدى به ذلك إلى الخوف من الله، ولا سيما خوف السر، حتى إنه إذا حدثته نفسه بمعصية أو همت بمخالفة وجد من نفسه وازعا ورادعا يقول له قف، الأمر ليس هكذا، وقال لنفسه التي أمرته بالسوء إن الذي فطر السماء يراني وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما دام يعلمه وما دام لا تخفى عليه خافية فعلينا أن نستعد لذلك، لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إذن هو على النتيجة أنه على كل شيء قدير. إذا كان هو العالم بأمور العباد فهو القادر على كل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله على كل شيء قدير. ثم ذكرهم بيوم لقائه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، محضرا أمامها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال له في ذلك اليوم العظيم: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبعد أن تعلم أنك ستتسلم كتابا يشتمل كل ما عملت من خير أو شر، ويشتمل كل ما عمله الإنسان سواء ما أسر أو ما أعلن، سوف يجده مسطرا أمامه في هذا الكتاب: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يصلى سعيرا، سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إذن كل ما قدم الإنسان يجده محضرا أمامه، لا يظلم شيئا، لا يظلم شيئا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم بين حال الكفار عندما تعرض عليهم الأعمال يوم القيامة، يتمنون الخلاص ويتمنون أنهم لم يفعلوا ذلك، ويتمنون أن بينهم وبين تلك المعبودات كما بين الثرى والثريا، كما قال الله حكاية عنهم عندما يتبرؤون من شياطينهم: يا ليت بيني وبينك ماذا بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولذلك يتمنى أن يكون ما بينه وبين كما بين المشرق والمغرب، لا ساعة لا ينفع الندم والتمني. كذلك هنا يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يود أنه لم يرى تلك الأعمال التي قدمها، يود أنه لم يرى ذلك الميزان الذي رجحت فيه كفة سيئاته، يود أنه لم يرى ذلك الكتاب الذي أثقل بالسيئات وخفت فيه الحسنات والعياذ بالله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية والعياذ بالله. ويحذركم الله نفسه، كرر هذا في الآية الأولى: ويحذركم الله نفسه وإليه المصير. وهنا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، حيث رأف بهم عندما بين لهم أحكام هذه الأمور. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ومن رأفته بعباده أن حذرهم وبين لهم، بينهم الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه، وبين لهم الطريق المعوج الذي يجب أن يبتعدوا عنه. نعم، تفضل. رحمه الله. ولهذا قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة مكاره، ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ورافته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورافته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. ثم قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى دعوى ماذا؟ باطلة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فلذلك قدم الدليل وبينه، ألا وهو اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ليس بالدعاوى، وإنما يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإلا فكيف يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعصيه؟ يدعي المحبة وهو يستغيث بغير الله، دعوة هذه صحيحة؟ أبدا. يدعي المحبة وهو يعبد الموت في قبورهم، يقول يا فلان أغثني يا غوث الأعظم أعطني، ويذبح لهم وينذر لهم، فهل صدق ذلك في محبته؟ أبدا. فهذه الدعاوى لا بد لها من دليل ولا بد لها من برهان. يدعي المحبة ويظن أن المحبة هي في إقامة الحفلات في يوم معين من السنة، ثم بعد ذلك تعود حليمة إلى عادتها القديمة. لا، ليست هذه المحبة. يظن أن المحبة بالمدائح والأنغام والابتهالات والكلام الفارغ الذي يسمونه الابتهالات الدينية والمدائح، وهي ليست من دين الله في شيء، بل هي ليست دليل المحبة. الصحابة الذين كانوا يتلقون بصدورهم الرماح وبرقابهم السيوف فداء لمن؟ ها؟ فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يوجد منهم من يدعي هذا الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو في غيره؟ ما يوجد، لا يوجد أبدا، ولم يفعل أحد منهم ذلك. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فدليل محبته كما قلنا إنما هي العض على سنته بالنواجذ في أقواله وأفعاله وتقريراته، فيما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن بغير اتباع لا محبة، بل دعوة المحبة بدون اتباع دعوة كاذبة لا يمكن قبولها، ولا يمكن قبول هذه الدعوة. يحببكم الله ويغفر لكم من ذنوبكم والله غفور رحيم، من صفاته أنه يغفر الذنوب وأنه ذو المغفرة والرحمة. ثم حث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قل أطيعوا الله والرسول، لأن طاعة رسول الله من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله صلوات الله وسلامه عليه، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط لتحقق طاعة الله، فلا تتحقق طاعة الله إلا بنطع الله ورسوله معا. فهذه المحبة دليلها الاتباع، ولذلك حذر من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن طاعة الله ورسوله متلازمة، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلنفهم ذلك ولنعيه جيدا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا تولوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين الذين تولوا عنه وأعرضوا عنه، والله لا يحب الكافرين. فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فهو لا يحب الكافرين بينما يحب من؟ المؤمن. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن إثبات صفة المحبة: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله والله يحب الصابرين، والآيات كثيرة في هذا الباب هي إثبات صفة المحبة لله عز وجل محبة تليق بجلاله وعظمته. فبما أنه يحب المؤمنين فإنه لا يحب الكافرين. هذا ما حدد في هذه الليلة. يقول نعم أنا يقول فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فإذا لا بد من أن يطهر القلب منه، وأن نبتعد عن أسبابه، وأن نتهم أنفسنا دائما بالقصور، وأن نتهم أنفسنا دائما بأننا محتاجون إلى الله، مفتقرون إليه، نحن مفتقرون إليه وهو الغني وحده سبحانه وتعالى. أيضا من طرق العلاج الاكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل وقراءة كتب الرقائق من كتب السلف، ليست كتب الرقائق الصوفية. نعم ما نقرأ كتب الرقائق أن الواحد ينزوي في زاوية ويمشي حافي ويمشي ليس عليه ملابس إلا ملابس مرقعة ويصفع نفسه ويأتي بجوز ويقول للأولاد من يصفعني صفعه أعطيه جوزه، لا كما يقوله الصوفية، لا ليس هذا ومن العلاج أبدا، بل هذا ينطبق عليه قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداء. إذن العلاج يتلخص بما قلنا: الاستقامة على طاعة الله، الإكثار من تلاوة كتاب الله، اختيار الجلساء الصالحين، قراءة كتب الرقائق الواردة في السنة من كتب الحديث. نعم السؤال الثاني يسأل: سمعنا أن الصلاة في مسجد القبلتين بدعة، من هذا الصحيح؟ ما أحد قال أن الصلاة في مسجد القبلتين بدعة، لم يقل هذا أحد. ومسجد القبلتين كغيره من المساجد، واسمه قديما مسجد بني سلمة. قد يقول قائل إن التسمية في حد ذاتها قد يكون فيها شيء من البدعة، لأن القبلتين حصلت في مسجد رسول الله، وحصلت في مسجد قباء، وحصلت في مسجد بني سلمة هذا، وحصلت في كل المساجد. كل المساجد كانوا يتوجهون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، ثم أمروا بالتوجه إلى ماذا؟ إلى البيت الحرام. فالصلاة في المسجد في حد ذاته لم يقل أحد أنها بدعة أبدا، إنما تخصيصه بزيارة معينة دون سائر المساجد هذا بدعة. انتبهتم للفرق؟ انتبهوا، لأننا في عصر تلوى فيه أعناق الكلمات، ها؟ تلوى فيه أعناق الكلمات، يحذف منها حرف فيغير المعنى، لأن كثيرا من الناس يصطادوا في الماء العكر، ها؟ نتنبه لهذا الأمر. أقول الصلاة فيه كسائر ماذا؟ كسائر المساجد. انتبهوا لهذا القيد، كسائر المساجد، يعني ليست له ميزة مثل المسجد النبوي مسجد قباء، لا، لكن كما لو صليت في مسجد في الشهداء، ومسجد في العيون، ومسجد في سلطانة، ومسجد في طريق المطار، ومسجد في شارع أبي ذر، الأمر كله ماذا؟ سيان، لا فرق بينه وبين غيره. هذا الذي أقوله. أما الذي ربما سمعه مني بعض الناس ونحن نخشى من التحريف، نحن الآن أصبحت الأشرطة تتداول والناس يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحملون الشخص ما لم يقل، ويقولونه ما لم يقل، بل منهم من يفتري على كبار العلماء رحمهم الله. إذن الحل هو أن يكون الكلام واضحا ليس فيه ماذا؟ احتمال. أعيد الجواب مرة أخرى: مسجد القبلتين، مسجد القبلتين كسائر المساجد الأخرى، كأي مسجد في العوالي، في قباء، في العيون، في الشهداء، في أحد، في الحرة الغربية، في الحرة الشرقية، لا فرق بينه وبينه. نعم ليست له ميزة مسجد قباء ولا المسجد النبوي. ثانيا أقول إن تخصيصه بزيارة معينة دون سائر الأماكن على اعتبار أن له ميزة معينة، هذا العمل ماذا؟ هذا العمل بدعة. فهمتم الجواب؟ أرجو أن يكون واضحا حتى لا نخلط، والخلط كثير اليوم، نحن في عصر الخلط والعجل، ها؟ الكلمات في تعجن وتخلط وتخبز وتغير، فلنتنبه من تحريف الكلمة عن مواضعه. أعيد الجواب مرة ثالثة: مسجد القبلتين كغيره من المساجد، لا فرق بينه وبين أي مسجد آخر، ليست له ميزة كما هو الحال بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد إيش؟ قباء. ثانيا اسمه قديما مسجد بني سلمة سلمة. ثالثا تخصيصه بزيارة معينة دون غيره، انتبه كلمة دون غيره، دون غيره من شد الرحال إليه ونحو ذلك، هذا العمل في حد ذاته ماذا؟ هذا بدعة.